الظاهرين اللهم صل على محمد. من وليش ما سألته عنا في وقت ما نتدخل الدرس حسب الدرس اللي قبله عنا نجاوبه. أنا قبل ثلاث أربع دروس نحن مبايلين أنهم الدروس اللي ثم نجي نريد نبدأ درس نقول الدرس اللي قبل شخص التشويش أحسن يعني أما يمكن نجمعون الأسئلة قبل ما ظواهر الكون بالأصل والتفاعل بينها لا ما هو مسجل ومقبول في علم الكيمياء كيف أنه يصير عندنا حالة التفاعل الكيميائي من خلال ارتباط بعض الذرات ببعض تشكيل جزيئات أخرى غير الحالة السابقة بسبب التفاعل، أو هي قد الذرات فيما بينها إما الذرات فيما بينها تتفاعل تفاعلا جديدا تكون جزيئات أخرى، وإما قد يمكن أن يصير أن يبرأ شيء على نفس الذرة نفسها فيصيب شيء من التغير. هذا اللي هو تقريبا يتفق عليه الجميع أن التفاعل الكيميائي يتم بهذه الطريقة. المهم هذه الرؤية الكونية كيف تنظر إلى هذه الظاهرة. يقولون في الحقيقة لا نحتاج إلى فاعل خارج المادة هو الذي يوجد المادة هو الذي يوجد هذه الظواهر، وإنما هكذا يعبرون يمكن القول بأن الظواهر السابقة، لأن كل ظاهرة مسبوقة بظاهرة أخرى، فالظواهر السابقة يعني تلك الحالة المعينة من ارتباط الذرات ضمن معادلة معينة، هذه بعد هذا ضمن ظروف فيزيائية عادة حرارة معينة داخل ظروف معينة دخول مثلا عامل كيميائي هو في البين اللي يألف بين الجزيئات بنحو آخر غير الحالة السابقة التي كانت عليها تلك المادة أو تلك الحالة من المادة. فيقول هذه الظواهر السابقة تكون علة إعدادية للظواهر اللاحقة. معدنا معد إذا تذكرون أو قلنا العلة الإعدادية، يقول هذه الظواهر السابقة غاية ما إلها من ارتباط بالظواهر اللاحقة أنها معدة ومهيئة لها لتوجد لتتحقق الظواهر الجديدة. ليش يضطرون من هذا؟ لأنه بعض الأحيان أصلا ما يمكن أن تصل المادة إلى حالة معينة إلا من خلال المرور بهذه الظاهرة السابقة، فيلاحظون ارتباط وعلاقة بين الظاهرة السابقة والظاهرة اللاحقة، فلا بد يجعلون شيء من الارتباط، يسلمون ويقرون بشيء من الارتباط. ارتباط اللي بمعنى التسبيب والإيجاد وكذا، هذا ما يقبلون. فش يكون؟ يكون ارتباط بمعنى الشرط والمعد، ارتباط إعدادي. ويمكن تقبل، يقول إذا لا، أو يمكن أن نقبل على أبعد الفروض. هذا الأصل هكذا يقول، يقول يمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية. يغفر الله لكم. يقول نقبل نوعا من العلية الفاعلية الطبيعية بين الماديات، بحيث توجد علة فاعلية ولكن هذه مو علة فاعلية إلهية موجدة بحيث توجد من العدم، وإنما علة فاعلية طبيعية بحيث تغير فقط ليس إلا. فمثلا تعتبر الشجرة وعليه، فإحنا هكذا ننظر للكون، نقول الشجرة معلولة لمن؟ معلولة للبذرة، أو البذرة فاعل طبيعي للشجرة، وإلى آخره من بقية الأشياء. كل الأمور الأخرى أيضا مثلا النطفة تكون علة للإنسان، الإنسان هو أول ما يفكر في نفسه أنه كيف وجد، وما إلى ذلك. مثلا المطر تكون علته السحاب ومن ظروف معينة، السحاب علته البخار ومن ظروف معينة، وهكذا هكذا يفهمون الكون. ثم بعد هذا يأكدون، ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي والخالق والموجود. هذه مسألة هناك فاعل إلهي وهذا الفاعل يوجد بلا مقدمات وبلا توقف على أشياء ومنه فيض الوجود وإلى آخره، كل هذا بعد ما يقبل. والغاية ما عندنا هذا الفاعل المادي، الفاعل المادي يعني هو نفس المادة توجد هذا الأمر. واضح الآن النقطة الأساسية بهذا الأصل الرابع، لأن هذا بعد لازم نبدأ نناقش. يأتي المصنف يريد يناقش الأصل الرابع، ماذا يقول؟ يقول المهم بالأصل الرابع، افترض أنه لا توجد علية فيما بين هذه الظواهر، وإذا وجدت على تقدير ذلك يمكن أن نقبل. إذا وجدت علية، وجدت علية من نوع الفاعل المادي، من باب أن المادة هي تكون سبب، مو من، تذكرون الفرق بين الفاعل المادي والفاعل الإلهي، أو العلة الموجدة والعلة المادية، تذكرون إن شاء الله الفرق. ذكرنا مجموعة خصائص لكل من العلتين. المصنف يقول هذا الأصل يواجه عدة اعتراضات، يواجه عدة مناقشات، نأتي عليها واحدا واحدا. المناقشة الأولى لهذا الأصل، يقول يلزم من هذا الأصل، هكذا هي عبارته، الآن سنقرأ العبارة حتى تشوفون قد يكون بها شيء من الغموض يحتاج لتوضيح. يقول بناء على هذا الأصل بعد لا يمكن أن يوجد موجود جديد، لهذا الشيء ما موجود ثم يوجد بعد ما ممكن، صحيح؟ ليش لا يمكن أن يوجد موجود جديد بناء على هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل غايته، يقول هذه التغيرات بالمادة لتطرأ على المادة، هذا إلها أسبابها المادية، إلها مقدماتها المادية، كما يعبرون شرط أو يعبرون معيد، في النتيجة شيء آخر يمهد إلى وجودها، ظاهرة مادية تمهد لوجود ظاهرة مادية أخرى، غايته هذا عدل. يقول احنا عندنا امور اصلا ليست ماديه وقطعا توجد، صحيح؟ مثل ماذا؟ مثل الاراده، مثل العاطفه والى اخره من القضايا اللي ترجع الى الجوانب الروحيه، او مثل نفس الروح، هي نفس الروح ليست ماديه وتوجد بعد العدم، فإذا توجد بعد العدل معناه صار عندنا شيء آخر إلى تسبيب وإلى علية خارج نطاق المادة، لأنهم ما افتهموا تسبيب وعلية إلا ضمن هذا الحد. المادة ظواهر المادة تكون علة فاعلية مادية لظواهر المادة الأخرى، أكثر من هذا بعد ما عنده، صحيح؟ ما يقبل شيء وراء هذا. زين يقول له هكذا مثلا، يقول له هذه الرؤية الكونية المفروض تفسر كل الظواهر الموجودة بالكون، ترجعها إلى رؤى، إلى على الأقل قناعات يصير عنده وضوح بها. أما شيء من هذه الأشياء الموجودة قطعا بالكون إحنا نلغيه وما نقدم لأي تفسير، معناها أننا نقص برؤيته. كيف؟ يقول هذه العواطف والإرادة والروح هي نفسها وما يطرأ فيها وما يوجد فيها، هذه الأمور من الذي أوجدها؟ هذه الأمور بالرؤية الكونية ما عندنا دليل أو ما عندنا قناعة تفسر لنا هذه الأمور. كيف؟ يقول أن أنت ما عندك غير الظواهر المادية، والظواهر المادية ما إلها، ما يوجد شيء يأثر عليها إلا ظواهر مادية سابقة عليها. أما الإرادة شنو هو اللي يأثر عليها من المادة؟ عادة إذا أريد نتصور من يتبنى الرؤية الكونية المادية عادة يجاوب، ماذا يقول؟ يقول هذه الإرادة أيضا هي وليدة ظاهرة مادية. الإرادة شأنها شأن مثلا المطر اللي يصير بالماء، الإرادة شأنها شأن الشجرة اللي تندثق من البذرة، الإرادة شأنها شأن بقية الظواهر المادية الأخرى. تفهمتوا؟ احنا بالبداية نقول الإرادة مو مادية، إذا ما كانت مادية فإذا بعد ما خاض على التفسير المادي والرؤية المادية الكونية صار قصور بها. ولكن نفترض أنه يجاوبون على هذا التساؤل، ماذا يقولون؟ يقولون لا، الإرادة أيضا مظهر من مظاهر المادة، أيضا ظاهرة من الظواهر المادية، ومحكومة لنفس ذلك القانون أن ظاهرة مادية متقدمة تمهد بظاهرة مادية أخرى لاحق عليها ومتأخرة عنها. واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول إذا أجابونا بأن هذه أيضا ظاهرة مادية، احنا نقف الآن بعد الحل للقضية ونرجع الأصل المطلوب. هم افترضوا بالأصل الأول حسب ما أذكر، افترضوا أنه الوجود مساوق للمادة والماديات، صحيح؟ الماديات هي تلك الظواهر التي تطرأ على المادة اللي أيضا تكون محكومة لقوانين المادة. المادة ما هي؟ هو ذلك الأمر اللي يتمتع بالحجم اللي يقبل الانقسام. تلك الظواهر، تلك الخصوصيات المادية باعتبار أنها عارضة على المادة من هذه الناحية تبعا للمادة، ايش راح تكون؟ راح تقبل الانقسام. ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها قوانين المادة، أحكام المادة. من أي باب؟ مو من باب أنها هي مباشرة محكومة بأحكام المادة، وإنما من باب هي أمر مادي، وهذا الأمر المادي من يطرأ على المادة يتلبس بها، إذن أو المادة تتلبس به، إذن هو أيضا راح يقبل الانكسار، إذن هو أيضا راح يكون بامتداد وإلى آخره. مثل ما احنا مثلنا للقضية قلنا أذكر في وقتها الجاذبية، الجاذبية يمكن أن نقسمها، نقول هنا عندنا يعني قوة جذب مركبة، كل جزء من أجزاء هذه المادة اللي هو به جاذبية معينة بمستوى معين، من ينضم إلى الجزء الآخر تنضم جاذبيته إلى الجزء الآخر، وهكذا إلى أن تصير جاذبية كل مجتمع من أثر وخصوصية هذه الأجسام كلها، صحيح؟ زين. هذه الإرادة، الإرادة ما بهذه الحال، الإرادة شلون نقسم؟ الروح شلون نقسم؟ بحيث نعطي لكل عضو من أعضاء الجسد في أي حيوان من الحيوانات، مو للإنسان، كل عضو من الأعضاء هو يعادل جانب من الروح، هذا معقول؟ واضح أن الروح أصلا مقاسها وطبيعتها فرد طبيعة أخرى، ما يمكن أنه إحنا ننظر لها ونقسمها ونتعامل معها كما نتعامل مع الأجسام. في شيء آخر مختلف عنه تماما، قد يكون لون الجسد يقبل هذا، قد يكون حجم الثقل الجسد مثلا وزن الجسد اللي هو يرجع إلى خصوصية الجاذبية، الوزن يرجع إلى خصوصية الجاذبية يرجع إلى هذا، أما نفس الروح هذا مو معقول. فلا بد من افتراض شيء أوجد هذه الأشياء وما كانت موجودة، كانت معدومة، من نصل إلى هذه الحالة معناه يفطر الأصل الرابع اللي يفترض كأنه الظواهر الموجودة بهذا الكون كلها متوقفة على ظواهر مادية أخرى وناشئة منها، وليس هناك أي دور أي دخل للفاعل الإلهي الفاعل الموجود الحقيقي. استفدت شلون بدأت القضية؟ خلينا نقراها الآن تدريجيا. يقول وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، مع أننا نشاهد دائما وجود موجودات جديدة. مقصود بالموجود جديد يعني ماذا؟ يعني موجود بعد العدم، شيء ما كان موجود ثم وجد، موجود مسبوق بالعدم، لم يكن موجودا ثم وجد، هذا معنى جديد. وخاصة في عالم الحيوان والإنسان، وأهمها الحياة والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر والإبداع والإرادة، اللي هي هذه كلها أمور غير مادية. يقول الماديون إن هذه الظواهر هي خواص المادة. يقول الماديون لابد يجاوبون على هذا الإشكال، احنا ليش افترض ليش ناقشنا هذا يلزم أن لا يوجد موجود جديد؟ لأنه الموجود الجديد يحتاج إلى فاعل إلى موجود، هو يفترض ما عندنا موجود، احنا غاية ما عندنا تغير في ظروف في حالات المادة، وغاية ما يقومون بالأصل الرابع احنا يصير عندنا ظواهر في المادة. هذه الظواهر تفتوا، هذه الظواهر وليدة ظواهر أخرى، بمعنى أنها علة مادية لها ليس إلا، أما شيء ما كان موجود هو بحد نفسه شيء إلى تقرر وما كان موجود ثم يوجد، هذا ما يؤمنون به. نقول زين فسرونا الروح وفسرونا الخصوصيات اللي موجودة بالروح من شعور وإرادة واختيار ومثلا إبداع وفكر وما إلى ذلك، الأمور اللي عددها المصنف، هذه موجودة وموجودة بعد أن كانت معدومة، فتحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى علم. قد يصرون على رأيهم، ماذا يقولون؟ يقولون هذه الظواهر، شوفوا كلام المصنف هذا، هذا اللي يقول قد يصرون على رأيهم، هذا يبدأ من هذا كلامه. يقول المادي إن هذه الظواهر هي خواص المادة وليست شيئا آخر، حتى راح تخرق هذا الأصل الرابع، يبدون يدخلوها أيضا بالأصل الرابع بحيث الأصل الرابع يصبح أن يفسر حتى هذه الظواهر، الظواهر غير المادية اللي احنا واضح عندنا أنها أمور غير مادية، هو لا يصير يقول هذا أيضا أمور مادية. تفتوا. ونقول في رده أولا إن الخاصة الملازمة للمادة والماديات، احنا من أول افترضنا المادة والماديات، الماديات يعني الأمور الطارئة على المادة، هذا بالأصل الأول، الماديات الأمور الطارئة على المادة راح تحظى بنفس خواص ومميزات المادة، وقلنا من تتمتع بنفس مميزات المادة أيضا من باب أنها طارئة على المادة فتبع للمادة لابد أن تتصف بنفس مزايا المادة. ذكرنا أكدنا على كلمة تبعا بالتو وأنه هي بشكل مباشر، واضح إن شاء الله، والتي لا يمكن انفصالها عنها. يقول الخاصة الملازمة للمادة، يقول المادة بها خصوصية وهذه الخصوصية لازم احنا من خلالها نختبر ان هذا الامر مادي او من الماديات، يعني الامور الطارئة على المادة يعني ضمن عالم المادة او ليس ضمن عالم المادة، على اساس الخصوصيات نقدر نعرف ان هذه مادة او مادة، ولا هي مو قضية الفاظ، ولا هم يقولون احنا نسمي حتى الواجب نسميه مادة، وما عندنا اشكال بالتسمية، قد يكون عندنا اشكال بعد التسمية مو اشكال فكري، نقول هاي تسمية خاطئة لأن ما لكم حق تطلقون هكذا تسمية مثلا، هذه ما بيها احترام للواجب، ما بيها تعظيم للواجب، من هذا القبيل يصير كلام. أما أنه القضية يصر نقول هذا إلا نسميها مادة، نقول إحنا المادة مصطلح، هذا المصطلح يعبر عن شيء، هذا الشيء يتميز عن الأشياء الأخرى. زين من أهم مميزاته ما هو؟ مو بس هو مميزات المادة، مميزات المادة والأمور الطارئة على المادة، المادة وعوارض المادة، من أهم مميزاتها الامتداد والقابلية للانقسام، صحيح؟ المادة باعتبارها حجم وإلى أبعاد، فلا بد تقبل الانكسار. صحيح. فنقدر احنا على أساس هذا الكلام نقدر نشخص أن شيئا ما من المادة والماديات، وأن الشيء الآخر أصلا ليس من المادة والماديات. فهذا مو تبقى قضية اصطلاحية ويقول أنا هذا أسميها مادة، احنا نقول لا ما نسميها مادة، كأنه نسدل الكلام مع أنكم مجال التفاهم والمناقشة. لا، احنا عندنا خاصة للمادة، على أساس هذه الخاصة نقدر نشخص نقول هذه مادة وتلك ليست مادة. واضح إن شاء الله؟ زين. الخاصة للمادة ما هي؟ الخاصة الأساسية للمادة قابلية للانكسار. وهذه الخاصة يقول لا يمكن أن تتحقق، ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها. فإذا هذه أمور غير مادية. تنفعهم يقولون هذا أيضا داخل في تفسيرنا لأنها أيضا جزء من عالم المادة. هزأهم كل خاطئ. لماذا؟ لأنها ليست مادية. لو كانت مادية لتمتعت بمزايا المادة، ولكن نجد أنها بالعكس هي مو مزايا، هي نواقص. لو كانت مادية لابتلت لتقيدت بخواص المادة. بالحقيقة هذا راح تتقيد بخواص المجرد بعد ما راح يتقيد أنه لازم يصبح للانقسام، لازم كذا. صحيح. لأنه ترقب أمر نقص في الشيء، البساطة هي الكمال، هي الأكمل. صحيح أو مو صحيح؟ بس أنا هذا الحديث مستدل. زين. فلو كانت مادة، هذه الأمور لو كانت مادية لكانت تتصف بصفات المادة بخواص المادة، ولكن نحن نجد أنها لا تتصف بخواص المادة. إذن بعد هذا قولكم لا أنها من الماديات يكون خطأ. تفتوا؟ هذا قول يقول الماديون أن هذه الظواهر هي خواص المادة وليس شيء آخر، يكون كلام خاطئ. كيف نجاوب؟ نقول لو كانت من المادة أو من ظواهر المادة من الماديات لا اتصفت بخاصة المادة، ولما لم تتصف إذا هي ليست من المادة. فإذا لم تكن من المادة بعد ما كمل المثل بعده واعتبر أمر واضح، وإذا لم تكن من المادة تحتاج إلى موجد خارج أطار المادة. شلون المادة توجد؟ ما اللي تفضل؟ ينقسم مثل ما بينا، فاحنا بينا هذا الامر سابقا، ليش ما ناقشتونه؟ معنى الروح والجاذبية شو؟ لا هو مو أمور، احنا قلنا الأمور المادية أمور عارضة على المادة فتنقسم تبعا للانقسام المادي. الروح ما تنقسم. الروح إذا واحد يريدون يتعاملون مع أجزاء بشكل منفصل، هذا جزء من أجزاء، هذا جزء آخر من أجزاء، ما نقدر احنا نفترض أنه الروح راح تنقسم كذلك. أما هذه الخصوصية، خصوصية الجاذبية خصوصية لنفس هذا الجزء من الجسد. صحيح. يعني هذا الجزء من الجسد، الجزء الأعلى، الجزء الأيمن، هذا الجزء هو بجاذبي، بخصوصية الجاذبية، مثل اللون، مثل ما قلت لكم، اللون قد يكون بحد نفسه ما ينقسم، نفس اللون، اللون لابد شيء متلون، عارض على الجسد حتى ينقسم، ولكن كل جزء من أجزاء الجسد هو يصير له، كل جزء من أجزاء الجسد هو يصير له جاذبية معينة مناسبة له، أما الروح، لا، أنت جزء الجسم، ما جزء الجسم، مثلا. إذا في الإنسان والعياذ بالله انقطعت بعض أطراف جاذبيته قلت نقصت، فإذا الجاذبية يمكن تنقص. أما نبدأ نقول روح نقصت، شنو علاقة روح أصل بالكويس؟ ما لها علاقة. إذا إنسان نما كبر كان طفل ثم نما بعد 10 سنوات جسمه نما بمقدار معين، جاذبيته أيضا ازدادت، دخلت أجزاء أخرى من الجاذبية في هذا الجسم، ولكن نبدأ نقول روح ازدادت بهذا المعنى. واضح ان شاء الله؟ فراح يبقى عندنا فارق اساسي بين هذه الظواهر، هذه الظواهر ظواهر بسيطة، ظواهر مجردة، بين هذه الظواهر وبين ماذا؟ وبين المادة. من يصير عندنا هذا الفارق؟ بعد ما نقدر نحكم عليها قوانين المادة، ولا نقدر نحكم عليها الأصل الرابع اللي يفسر العالم كله تفسير مادي. نقول بعد ما راح يعني الأصل الرابع عن تشريح هذه الظواهر. صحيح؟ فيصير المادي نقول لا، هذا من المادة، نناقش نقول لا من المادة، غير يتمتع بخصائص المادة، هذا ما عنده خصائص المادة. صار واضح شلون قاعد تصير عملية الانتقال يعني العلمي تدريجيا لا نوصل إلى هذه النتيجة؟ بالي نعم. فهذه الأمور المجردة انخلقت من المادة، فالمادة تخلق توجد ولا مسألة طبيعية، بمعنى أنه شرط توجد من العدم، فهم يقبلون شيء يوجد من العدم، وهذا ما يقبل أصل هذه القضية، ما يقبلوه، لأن بمجرد أن يفهم بعض أن هناك شيء يوجد من العدم، يقول هذا الشيء بعد راح يصير ذي، لابد يصير ذي فاهمين العلة الموجودة تطبق عليه، فهذا الشيء الذي يوجد من العدم لابد أنه يحمل كل مدايا ذلك الشيء. صحيح؟ باعتبار العلة الموجودة من أهم خصوصياتها أنها فيها كمال المعلول وقد زيادة معه. صحيح أبو صحيح؟ هذا ما في هذا الكمال. المادة جافة صماء، أصل ما عدا جامدة، أصل ما عدا كل وعي وكل إدراك وكل إحساس وكذا، بينما الروح بالحالة مرهفة مجردة. لا شلون علة جانبية؟ هذا علة جانبية، احنا عندنا مصطلحات سيدة، علة جانبية شنو معناها؟ عندنا مصطلحات، انتوا احسن حتى تفكرون بشكل علمي اكثر، تقولون علة مادية شو تكون؟ علة صورية، علة فاعلية، على اساس ان المصطلحات نتناقش احسن، شنو علة جانبية؟ ماذا ما سمع انا لحد الان؟ بس. ايه شنو الدور؟ علة مادية، زين اذا علة مادية وين الفاعل الموجد مالته؟ فلا بد نرجع نحتاج الى شيء اخر وراء المادة، هو يوجد يعني على نفس الكلام. ليش اقولكم تشخصوا؟ اولا ان الخاصة الملازمة للمادة والماديات والتي لا يمكن انفصالها عنها هي الامتداد والقابلية للانكسار، وهذه الخاصة ليس لها عين ولا اثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها. ثانيا لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة لم تكن موجودة في المادة غير الحية، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقرة لهذا الخواص، هذا أمر وجدان يقيني، ولكن بعد أن وجدت هذه الخواص فيها، إذن فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجود قد أوجدها. صحيح؟ وهذا الموجود هو العلة الموجودة، بالنتيجة عندنا شيء يوجد، يعني هم فسروا، قد يكون كلامهم ذي جانب صح من ناحية طبيعية، من ناحية العلة الطبيعية، هم يقولون المادة أو ظواهر المادة تكون علل طبيعية لظواهر المادة الأخرى، هذا صحيح، أما يفترضون الحقيقة تقف عند هذا الحد، هذا خطأ. زين أنت الآن فسرت العلة المادية، زين هذه العلة المادية غايتها هي دورها دور الشر، أما الشيء اللي من عنده فيض الوجود ومنشأ الوجود، ما يصير شيء يوجد هو ما موجود، وما في شيء هو اللي يوجد ليعطي الوجود ويهبه الوجود. صحيح؟ هذا خلاف العقل البشري، شيء ما كان موجود ثم بعد هذا يوجد من دون أن يكون هناك شيء هو من عنده مصدر الوجود، هذا مو معقول. صحيح؟ غايته هم شو يقولون؟ يقولون المادة يكون دورها دور المعين والمهيئ والظروف المطلوبة اللي تستعد لها المادة اللي تتقبل هذا الشيء، فهذا حالة استعداد، حالة إعداد، ليس إلا. أما هذا اللي هو من عنده يصدر في الوجود، هو ما موجود في نظريته في رؤيته، فهو يتقبل هذه الرؤية المادية، لكن ما له معنى الرؤية الكونية بمعنى أنها شاملة وعامة، نقول هذه رؤية مادية في أطار المادة، أنت هذا تقييمكم قد يكون صحيح من هذا الجانب، ولكن لا تفترضون أنه هو هذا النظر الشمولي للأشياء الكامل. يعني رؤيتكم هناك صراحة شوفوا فرق بين أن نقول هذا خطأ للبعض الأشياء اللي اعتمدوا عليها رؤيات علمية. نعم. خطأهم وين؟ خطأهم أنه حصروا نفسهم في هذا الخطأ. هذا خطأ شائع في العلم. فنجي من تقرأ كلامه ونشوف هذا به حقائق صحيح؟ تجي للنتائج شوف هذه النتائج ما تقدر تتقبلها أيضا منافية لبعض الحقائق. من شو الحل القضية؟ فلا تفترض أنه دائما الاختلاف تعبر تركز نظرها وتحصر نفسها في ضمن هذا الأطار المحدود للمادة، فهي من خلال ما تبينه من شؤون المادة وخصائصها صحيح من هذا الجانب صحيح، ما نقول صحيح على بشكل مطلق، ولكن من خلال افتراض أنه لا يوجد شيء وراء ذلك وأن كل الأمور لازم تتفسر بهذا التفسير، هذا هنا يصير خطأ، هذا الحصر يصير خطأ. صار واضح إن شاء الله؟ أنت رأيت فلان دخل إلى المسجد تقول فلان دخل، هو فلان حقا دخل، أما تقول ما دخل أحد إلى المسجد إلا فلان، مش مدري قد يكون قبل ما تجي كان هناك أشخاص موجودين راحوا إلى زاوية من زوايا المسجد أنت ما شفت. فهذا الادعاء أنه تقول فلان هذا فلان أمامك ما تشوفه، قول صحيح أنا أخذ عندك فلان دخل، فمو معنى من تقول فقط فلان دخل يعني كل كلامك خطأ، هذا من يقول فقط فلان دخل هذا كلامك في بعدين، البعد الأول دخول فلان، البعد الثاني عدم دخول غيره، الثاني خطأ الأول صحيح، هذا كلامه في بعدين، البعد الأول مثل تفسير شؤون المال هذا صحيح صحيح واضح إن شاء الله، أو دي جانب كبير من الصحة قد ما أقدر أقول صحيح لأنه بعض التفاصيل أيضا فيها شوية خروج عن الدقة، ولكن بالنتيجة هذا دي نسبة عالية من الحقيقة. ولكن أن تفترضون أنه لا يوجد شيء إلا ويتفسر ضمن هذا التفسير، شو معنى هذا الكلام؟ هو خطأ، هذا مو صحيح، هذا ادعاء بلا دليل، وهذا الادعاء ليس فقط من هذا الدليل، هناك أدلة على عدمه من خلال هذه الأمور اللي تكلمنا عنها. ثانيا عندنا مناقشة ثانية للأصحاب، هذه المناقشة الأولى مناقشة يعني جانبية بها تفرعات. المناقشة الثانية نعم نعم هذا الخواص، ولكن بعد أن يوجد فيها بعد أن يوجد هذه الخواص فيها نعم لا الخواص ماذا يقصد ذني الأمور الروحية اللي ما كانت موجودة في المادة الحية ثم وجدت في المادة الحية في الحياة في الحيوان الأشياء الحية الكائنات الحية اللي تعبرون عنها بالمنطق حيوان اللي يمكن أن يكون حيوان ناطق أو يكون غير ناطق بالنسبة للأنواع الأخرى من الكائنات الحية. فهذا الحياة من دخلت بها الحياة شنو تفسير؟ هم يقولون الحياة ظاهرة مادية، هم يقولون الحياة ما أقول لكم ظاهرة مادية، ليه هذا الكلام متخلف؟ أولا لأن الحياة نسمة تعبير صفات المادة صحيح، ثانيا أنه هذه الحياة إذا ما كانت نسمة صفات المادة فإذا تحتاج إلى خالق يخلقها، فحتى لو فرضنا المادة كانت مستغنية عن الخالق هذه الأمور تحتاج من يخلقها. إنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، ما كل شيء اختياري يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، كل شيء هو لابد أن يقع ويتحقق، فظواهر الكون أصلا لا دخل للإرادة والاختيار فيها مطلقا، لأنه المادة من التي تأثر شلون تأثر من خلال تفاعلات، وهكذا هم فسروا القضايا، إذا من خلال تفاعلات يعني هذا التفاعل لابد أن ينتج هذا النتيجة صحيح؟ بعض الأحيان الإنسان يوجد نفسه شيء هو يفعله لكن من يفعله فعلاً ضمن اختياره ضمن إرادته، مو أنه هو مجبور عليه، مثل ما مثلاً الماء إذا يكون بدرجة حرارة معينة راح يغلي من الظواهر العادية، هذا بشيء آخر مختلف طبيعة مختلفة. إذا هم فسروا كل الكون المادي بتفسير التفاعلات الكيميائية، هذا التفسير المتقدم بالأصل الرابع، معناه كل الأشياء راح تصير حتمية. واحد يقول للإنسان فين كانت كل الأشياء حتمية؟ يقول هذا خلاف وجدان الإنسان. الإنسان ما يقدر يتقبل هذا الحقيقة. هو يحس بوجدانه بما مثل ما يحس بوجوده، مثل ما يحس بالحق أشياء الحقائق اليقينية، أنه هناك مجموعة من الأفعال من الأشياء اللي تكون في هذا العالم في عالم المادة خاضعة ونابعة من الاختيار. صحيح؟ مضافة إلى من ذلك، إذا افترضنا كل الأشياء حتمية راح يلزم من عندنا من الأمر اختلال الكثير من المهم والقيم، لأن القيم دائما تنطلق من ماذا؟ من مسؤولية الإنسان عن أفعاله. فإذا الأفعال كلها صارت حتمية وجبرية، إذا واحد مجموع على شيء، إذا معنى أنه يحاسب ويحمل مسؤولية شيء من تصرفاتك، هذا مجبور، لم يكن باختيار شيء. فكل مسؤولية ما راح تبقى. فتتصور شلون هذا العالم راح يستقيم وينتظم أمره من دون أن يكون هناك أي إحساس بالمسؤولية تجاه أي شيء، وأن الإنسان يتصرف على هواه مثل ما تتصرف الماكينة اللي هي فاقدة للاختيار. هذا الأمر قد ما يكون هو ضمان عقلي على المطلق، ولكن هذا ينبه وجدان الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن هذا النتائج مخالفة لطبيعة تفكير الإنسان، لفطرة الإنسان. ما يقدر يتقبل هذا الأمر. والله إن شاء الله. يعني هذا من يوصلنا إلى أنه هذا يلزم من اجتماع النقيضين؟ إذن هذا باطل. يعني فرض قضية بها نتيجة حتمية رياضية، عقلية منطقية يعني. وإنما غايتنا وصلنا أنه الإنسان راح يكون بلا مسؤولية. هذا كون الإنسان بلا مسؤولية أمر يأبى الإنسان، يرضى الإنسان ويدرك خطورته، ولكن قد ما يعتبر برهان بالمعنى العادي البرهان، مثل ما نبرهن على العلية، على الإمكان، على الوجود، ولكن مع ذلك هو ينبهنا إلى بطلان هذه الرؤية وإلى خطورة هذه الرؤية. أنت من تتعامل مع العالم وتفسر تفسير مادي مع العالم مطلقا، من تفسر رؤيتك الكونية مادية، هذه نتائج مثال القضية أنه لا إحساس بالمسؤولية تجاه أي شيء، لأن كل ما يوجد في هذا العالم هو نتيجة تفاعلات. يقول أنا ما أتمكن، صار هناك تفاعلات معينة في ذهني جعلت أتحرك بلا أن أختار، بلا أن أملك اختيار، لأن أصلا ما عندي شيء اسمه اختيار حتى أملك أو ما أملك، فجعلتني أتحرك. وأنا أتحرك بعد ما رضيت، وهذه جريمة، لابد تمسك نفسك، لازم إرادتك تحد من تصرفاتك الخاطئة، لا بد كذا. أقول لا، أصلا ماكو لا إرادة ولا أمور حتمية لازم تتحقق. وبعد تقدر تناقش واحد وتحاسبه، تقدر تحمل واحد مسؤولية، يقدر واحد أصلا يشعر بمسؤولية تجاه شيء ما، كل هذا ما موجود. وكفى به، كفى بهذه النتيجة فضيحة، فضيحة أخلاقية نقدر نعبر عنها، علمك بالرؤية الكونية المادية. لما أصير رؤية ما يمكن أن تتكئ عليه وتنسجم معها أي قيمة أخلاقية. صحيح؟ وهذا أيضا مؤشر على عجز هذه الرؤية عن الانسجام مع طبيعة البشر البشرية. هذا منافي طبيعة البشرية. البشرية وجدانهم يحسون أنه لابد يصير عندهم قيم، لابد يكون هناك مسؤولية، لابد يكون هناك واجبات، لابد يكون هناك عقوق. هذا كله بعد ما نعلم، لأن هي القضايا كلها تفاعلات كيميائية ما تقدر بعد أنت تتحكم بها أصلا. تفت إن شاء الله. قال تفضل. نعم. فشنو هذا؟ شنو بحث المناقشة؟ شنو هذا؟ عاد الكلام، واحنا قلنا هذا الدين هذا ما فقهين، فهذا راح يقول فقهين. فقلنا كيف أدري؟ أقول احنا ما ناقشنا، قلنا اكو اختيار. احنا ناقشنا قلنا، احنا بعد ما قلنا كلام، احنا قلنا انه هذا يؤدي إلى أن ما راح تبقى مسؤولية عند الإنسان. احنا قلنا هذا مو برهان. طب أكلنا مع من أول؟ ليش أكلنا لبان؟ لا ما قاعد ما قاعد توجهون مقصودي. أقول احنا من أول قلنا هذا ما راح يبطل كلامهم إبطال رياضي منطقي، وإنما راح يظهر هذه الرؤية الكونية. يقول هذه الرؤية الكونية نتيجة أن ماكو مسؤولين. هذا الأمر أن يصير عندنا رؤية كونية تنتج عدم اللامسؤولية أصلا، هذا الإنسان هو ما يتقبل القضية. هل عندكم إشكال بي؟ وأتوا مجرد أتوا كلامكم. طبعا ما عندنا يعني مو مناقش، هذا إعادة لكلام. بلي بلي حتى الأفعال طبعا، حتى الأفعال هي الأفعال تتواجد من الله. كل شيء بعد، كل شيء في هذا الكون هو يتم مثل ما أستاذ سيد بين لك القضية كلها. نتيجة تصير عنده إفرازات، تصير عنده مثلا إرسال للدماغ من خلال مثلا تحسس جسده لهذه القضية، أو تأثر بهذا الأمر المعين، أو من خلال تربيته، أو من خلال إلى آخره. بالنتيجة هو لازم يصدر من عند هذا الفعل. هذا مهم الاختيار، حالة حال الماكل، حال حال الظواهر الطبيعية اللي تصير، ما دخلهم اختيار أحد. لا لا، هو يشمل كل الأفعال. ووفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلاتها. ورفض الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجدان والبدال، هذا أمر وجدان، واحد يحس بوجدان أنه اختيار، هو يقول لا احنا ندرك أنه ما اختيار، فهذا واحد ينكر الوجدان، هذا بعد ما عندك حل إلى. ولكن نتيجة ما هي؟ أثر ما هو؟ يعني التداعيات عدم الاختيار الفكرية ما هي؟ هذا فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية. وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية والقيم. وأخيرا، فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود كما أثبتنا ذلك سابقا، فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلة الطبيعية والمعدة، لأن هذه العلاقات، وذلك لأن هذه العلاقات في أجزاء المادة أو بين ظواهر المادة لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب. وأما نفس العلة الموجودة مو معقولة أنه تكون من قبيل المعد، لأن العلة الموجودة تعطي الوجود، تعطي الوجود يعني شيء ما موجود هي تفيض عليه الوجود. هذا شنو معنى أن يصير معد؟ معد يعني ما له دور في إفادة الوجود وإعطاء الوجود كما تقدم شرح هذا. وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها. نفس مجموع المادة علاقتها بعلتها مو معقولة تكون من طبيعة علاقة أجزاء المادة ببعض أجزاء الأخرى، يعني أجزاء المادة ببعض أجزاء الأخرى شو تكون؟ تكون دورها دور العلة المعدة، مو أنه تعطي الوجود، بينما المفروض العلة التي توجد المادة تعطيها الوجود. فشو تصير قوانينها؟ قوانين العلة الموجودة. شوفوا هنا بعد تعرفون أهمية ذاك المعرفة المتقدم. العلة الموجودة من أهم خصائصها أنه لازم تشتمل على كل الكمالات الموجودة، ولكن بطريقة مناسبة لها، مو أنه تشتمل على كمالاتها بنحو اللي يلزم من عدم النقص بالعلة أو ما إلى ذلك. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية، وهي مما وراء الماديات. فنفس المادة هي تشهد بوجود شيء وراء المادة، ثم تتأمل بالمادة تعرفها أكثر، راح تعرف أنه هناك شيء وراء المادة وغشاه. هو هذا يقول ما وراء الطبيعة، لابد أنه يوجد شيء وراء الطبيعة. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هذه القضايا الروحية المجردة مش ما كانت موجودة موجودة الواجب، ومن يستحيل عليها العدم. لا ما كانت موجودة، فواضح انه مثلا براحه انه النطفه ما بها روح، النطفه ما بها شعور. من قال بها روح؟ وش الدليل على ان بها روح؟ اتفاق واحد يقول ان بها روح، وين اكو جماعه الصدر؟ لا هاي كانت موجودة. وين موجودة؟ جنوة إذا هي الأشياء نعم الأشياء المادية وغير المادية. هذه الأشياء غير المادية يوم واحد ما عنده إرادة شيء أصلا، ما بيت فاقد للإرادة، ثم بعد هذا شيء عنده إرادة معه. هذا نقول انه لا، هو من اول كان توجد ارادته، هاي ارادته مثلا ما مرتبطه به، فبالنتيجه يعني صار تخيل هذا انه كان هناك اراده. وين هذه الاراده؟ شو الدليل على وجودها اصلا؟ وبالوجدان احنا نجد انه ما توجد اراده اصلا ولا توجد روح. هو لا موجود روح، غير يصير انها اي فرد مؤشر، هو اللي يحس ويدرك الروح ومو الجسد. فهي ذيك الروح غير تدرك، تتذكر غير شيء، تعرف غير شيء، كله ما موجود هذا. كل شاهد على وجود الروح ما موجود، فيجون لا يفترضون أن هذا الروح موجود. زين هذا الروح الموجودة شنو؟ وجودة واجبة، وراح يقبلون وجود واجب مجرد، ثم هذا اللي يفرون من عنده. هم اللي يقبلون وجود واجب مجرد فيقبلون وجود الله سبحانه وتعالى، ما يقبلون هذا الشيء. أصلا هو ما يقبلون وجود شيء مجرد من أول، بالأصل الأول. فإحنا من نجي الآن نريد نجي نأول وندافع عن الأصل الرابع، بنحن اللي نهدم الأصل الأول مالك، وندخل بعض الحقائق اللي إحنا نؤمن بها، وهذا من النتيجة ما صار دفاع عنه، صار إبطال الكلام لكن بطريقة أخرى. لا أقول ما صار دفاع عنهم، وهذا النقش. أنت الآن تريد تدافع عن الأصل الرابع بطريقه اللي هي تتنافى مع اصل الرؤيه الكونيه الماديه، فشو يسوي؟ هذا ما صار دفاع عنه، وان يبقى الاصل الرابع من تاخذه هو لما هو، بغض النظر عن دفاعاتنا عن اللي هي ناشئه من قناعاتنا بالرؤيه الكونيه الالهيه وخصوصياتها. بغض النظر عن هذا، انت تعال قيم الاصل الرابع، شوف هذا الاصل الرابع من وين ناقص مشكلات، ناقش. فانت تحاول تخلص من المشكلات، شو تسوي؟ تدخل رؤيتك الكونيه الإلهية بالقضية. ومن دخلت رؤيتك أنت أبطلت، ما دافعت أصل بالحقيقة، أبطلت الأصل الأول. والحمد لله أولا.